فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أرسل يا ربنا سحرا عظيما بينها وبين زوجها مدفونا في ورق مدفونا في عظام مدفونا في مسامير مدفونا في إبر مدفونا في خرز مدفونا في خيوط وشعر أرسل يا ربنا سحرا مدفونا لها ولزوجها تفريقا أرسل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا أرسل يا ربنا سحرا من رفيقة أرسل يا ربنا سحرا من قريبة أرسل يا ربنا سحرا من عدوة أرسل يا ربنا سحرا من صديقة أرسل يا ربنا كل سحر أرسل يا ربنا سحرا من رجل أرسل يا ربنا سحرا من امرأة أرسل يا ربنا سحرا من قريبة أرسل يا ربنا سحرا عظيما من الأعمام والعمات وأولادهم ومن الأخوال والخالات أرسل يا ربنا سحرا من الأقارب أرسل يا ربنا سحرا في جسدها أرسل يا ربنا سحرا خارج الجسد بينها وبين زوجها على التفريق على الشتات والتفريق والطلاق وعدم الوفاق فيتعلمون منهما ما يفرقون أرسل يا ربنا سحر تفريق معقود معقود على رأسها على رؤيتها لزوجها عن الخيالات والأوهام والوساوس تنظر لزوجها بغير شكله وتشم منها وتراه على غير صورته أرسل يا ربنا سحر على الخيالات والأوهام الوساوس على زوجها لأجل التفريق بينها وبين زوجها يا ربنا هذا السحر العظيم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أرسل يا ربنا سحر تفريق من عدوة من منتقمة من حاسدة من حاقدة أرسل يا ربنا سحر تفريق أرسل يا ربنا سحر تفريق بينها وبين زوجها بروحها بجسدها بخلقتها أرسل يا ربنا هذا السحر العظيم من عدوة منتقمة وحاسدة وحاقدة أرسل يا ربنا سحرا يفرق بينها وبين زوجها ويكرهها من زوجها ويكره زوجها منها أرسل يا ربنا سحرا على عقلها يذهبه مع زوجها عند خطابها لزوجها وعند العصبية على زوجها يذهب العقل منها عند العصبية أرسل يا ربنا سحرا عظيما بينها وبين زوجها يسبب العصبية الشديدة يسبب عدم الوفاق يسبب بغضا شديدا وتكريها وخيالات وأوهام ووساوس على زوجها أرسل يا ربنا هذا الأثر العظيم أثر سحر عظيم وحسد عليها وعلى زوجها لمحبة بينهما ولعشق بينهما ولقرب بينهما ولسفر كثير بينهما فتبارك الله رب العالمين على تعاون بينهما وعلى حب بينهما وعلى عشق بينهما أرسل يا ربنا سحرا يفرق وحسدا شديدا يفرق أرسل يا ربنا بحولك وقوتك أرسل يا ربنا أثر عين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أرسل يا ربنا أثر نفس كائدة خائنة ماكرة أرسل يا ربنا أثرها وأحلي يا ربنا عقدها نفس من إنس وجن جنية في جسدها مفرقة تريد طلاقة فرقة شديدة فرقة لا لقاء بينهما أبدا تريد الطلقة الثالثة بينهما فرقة عظيمة بينهما أرسل يا ربنا سحر تفريق وحسد يفرق بينهما وأثر نفس عليك بنفس خبيثة يهودية ونصرانية تمرضها توسوس لها بينها وبين زوجها